وينافي التفريق في الحكم بين الفتوى وهي واجبة وبين التقوى وهي مستحبة. فإذا نحن ننصح باختصار، ننصح كلا من المختلفين بما يجب وما يستحب، فيجب على الزوج أن يتياسر ولا يتعاسر. يتياسر ولا يتعاسر. يكون يكتر بسرعة. يتعاسر ولا أن يحل الواجب محل المستحب. وننصح الفريق الآخر أن يحتاط في دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يكلف الله نفسه من الأولى تقييم الله. لا موضوع المفارق على كتاب الله أن يفعل أن لا يفعل شيء، وبعد فترة قال هذا الشيء الذي يعني حلف عليه اليمين، وضع يده على كتاب الله وأخشم أن لا يفعل هذا الشيء. لما وضع يده ما بيكون حلال؟ بيكون حلال. هل يعتبر هذا يعني أهز علي ماذا فعل؟ رجل حلف على كتاب الله، وضع يده وحلف على كتاب الله، أخشى بالله العظيم أنه لا يفعل هذا الشيء في معصية لله عز وجل، ولكن بعد فترة من الوقت قام ارتكاب هذه المعصية. يعني عصى مرتين. شو سؤالك؟ ما حكمه؟ عصى مرتين. عصى شو حكم اليمين؟ يعتبر يمين يعني. هذا يمين غموس. هذا يمين غموس ليس له كفارة. نعم. كفارته التوبة. التوبة الصادقة. والإنابة إلى الله. نعم. واضح؟ التوبة والإنابة إلى الله. ليس إطعام يعني. شيخنا طبعا صار مش مكرر الكريم الكلام. معلش بدك تقول بالك عليك انا تيجي في النحو. ليش ما حديث عهد بالدعوة؟ حديث عهد. شو جديد شيخ؟ كيف هو بيقول انه من 7 سنين اجى هو عبد الله عزام عندي؟ زيارة واحد. مجيء لكن وصلت الاجابة. هو حبيبنا ابو اسلام واخونا، لكن بدك تقول بالك عليه. رجل يعني بيسال عن الحلال. اهلا وسهلا. شيخنا طب المعصيتين فهمنا المعصية، المعصية الثانية ما هي؟ المعصية انه اذنب، وهذه كان حلف على ان لا يفعله فعله، فجمع بين المعصية التي كان حلف ان لا يفعلها وحنث في يمينه عن عمدا متعمدا. عليه كفارة بذلك؟ لو غيرك قالها. الشيخ ابو الزهو قال عليه كفارة. يمين الغموس ما عليه كفارة، التوبة هيك الشيخ حقا، انا عايز ابوك. لا يمين الغموس يعني هو كاذب. انا سألتك في الزام السؤال انا ما فهمت. هيك نسيان ضيف الله العلم يا شيخنا، نهدي لي يا شيخ، قال لو كان غيره.